بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإيمان بالبعث وما يكون فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وغفر لهم وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أدخله ناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به الجنة، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به الجنة ويخرج منها به جنته ويخرج منها بشفاعة النبي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إثبات الجنة والنار، وأن الله سبحانه خلق الجنة فجعلها قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لعباده المؤمنين، فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فجعلها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. توقفنا. شوف سمع. يلا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالبعث وما يكون منه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده الصالح لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم. هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قد يقول قائل إن فعل صفح يتعدى بحرف جر الذي يفيد المجاوزة، وهو عن، فيقال صفح عنه، لكن هنا قال صفح لهم بالتوبة، وعلى هذا إشكال، فماذا يقال هنا؟ صفح لهم بالتوبة، فتكون الباء هنا سببية، أي بسبب توبتهم، وحينئذ يكون صفح لهم بالتوبة يعني إيش؟ أنه أسقط عنهم العقوبة بسبب توبتهم، أو أن يقع ما يسمى بالتضمين، والتضمين وارد في لغة العرب، وإن كان أكثر التضمين واردا على الأفعال لا على الحروف. والتضمين يعني أن يحمل الفعل على معنى غير ظاهره. مثاله قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، ويقال سأل سائل عن عذاب، هذا الأصل، لكن قال بعذاب، فهنا وقع تضمين، والتضمين أن نحمل المعنى على التالي، يقال سأل سائل مهتما به، مهتما

الكبائر كما قلنا هي محصورة بحدودها إذن تعرب بحدها. بحدها نعم. طيب ما حدها؟ حدها ما جاء كما قلنا في إما وعيد في آيات قرآنية. ذهبت إلى طريق آخر. جملة واحدة إن شاء الله تكون كافية. نعم أحسنت أيمن. إذن إذا ترتب على الذنب عقوبة خاصة دل ذلك على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. تمام. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نزار. ويغفر ما دون ذلك، ما معنى ويغفر ما دون ما دون ذلك؟ هل المعنى ويغفر غير ذلك؟ بسم الله والسلام على رسول الله. ويغفر ما دون ذلك المقصود هنا أنه يغفر ما هو أقل من الشرك. أحسنت. ما وجه ذلك؟ حمزة. لأننا لو قلنا بأن قوله ما دون ذلك يعني ما سوى الشرك فهذا يدخل فيه الكفر، وإذا دخل فيه الكفر فالله لا يغفره. فالله لا يغفره كالتكذيب بالبعث. نعم. لا يغفره الله، والردة عن الإسلام والموت عليها والعياذ بالله كذلك لا يغفرها الله تعالى. إذن لا يقال ويغفر ما دون ذلك يعني يغفر غير ذلك، بل يقال يغفر ما دون ذلك يعني ما أقل من ذلك. طيب. قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته إلى آخره. محمد. قلنا بأن المؤمن إيمانه قد يخرج من النار ولا يخلد فيها، والدليل حديث أبي هريرة وسعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيقول تعالى الملائكة اذهبوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يرون بخلود المؤمن في النار، بخلود صاحب الكبيرة في النار. ومن وافقهم على هذا القول؟ المعتزلة كذلك. هؤلاء يسمون الوعيدية، الوعيدية الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار كذا. يلا. كذلك في هذا القول رد على المرجئة لأن المؤمن قد يدخل النار بأعماله. إذن كلام المصنف رحمه الله ابن أبي زيد فيه رد على طائفتين، على طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وأن المؤمن لا يدخل النار، لأن المرجئة ضلالهم في أصول كثيرة من أصول الاعتقاد، ليس في مسألة واحدة فقط، ليس إلا في مسألة أنه لا يكفر ما لم أو لا يكفر لأنه يعتقد، وأن الكفر مداره على مسار الاعتقاد وليس على مسار العمل، ليس هذا إلا ضلالهم فقط، بل عندهم ضلالات أخرى في أصول الاعتقاد، منها أنهم يقولون لا يضر المؤمن ذنب البت، لا يضره، وأنه لا يدخل النار، بل كل المؤمنين إلى الجنة صائرون، لكنهم يتفاضلون في الجنة بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. فهمت؟ إذن المسلم أو المؤمن العاصي قد يدخل النار بكبيرته إذا لم يغفر الله عز وجل له. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما هي الذرة؟ شيء مثل النملة ولا النملة؟ النملة، هي النملة في اللغة العربية، هي النملة، وهذا على خلاف اللغة التكنولوجية والعلمية. طيب. قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. ما هي الشفاعة لغة واصطلاح؟ ما هي الشفاعة في اللغة والاصطلاح؟ نعم. الاصطلاح هي التوسط للغاية لجلب المصلحة أو درء مفسدة. أحسنت، لكن أنت ما حضرت في الدورة؟ حضرت المرة الماضية؟ هو صحيح أن الشيء الطيب هنا في هذا المسجد أنه ما في سواري يختفي خلفها اللي ما راجع للمستحي جميل إلا اللهم في أقصى الشمال كل الساحة هذه ما شاء الله طيب رحبة. أحسنت، هذه الشفاعة لغة والصلاح، والشفاعة أيضا من حيث اللغة يقال ريان جعل الواحد اثنان الواحد اثنان جعل الوتر شفعا تمام. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيح، وهي أنواع نبدأ يلا النوع الأول محمد. أول أنواع من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته الكبرى وهي في كافة البشر وهي المقام المحمود وهي المذكورة يعني هل يشفع طيب المقام المحمود يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم حتى يبدأ الحساب للقضاء بينهم في المسلمين والكفار في جميع البشر. أحسنت، في جميع أهل الموقف. تمام، الثانية وين كنت أنت؟ ما رأيناك منذ فترة. طيب أعانك الله، إن كان العمل فهو عذر، يعني في أعذار أخرى قد لا تكون أعذارا، فيه فيروسات تدور في الشوارع وفي الفيسبوك اللي أصابه الفيروس مشكلة، اللهم عافنا وإياكم. طيب نمشي، احنا تكلمنا عن أنواع شفاعته. الشفاعة الأولى هي المقام المحمود الذي وعده الله به، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يشفع في كافة البشرية في أرض المحشر لتعجيل القضاء لهم. النوع الثاني اسم الأخ أنت صابر، شفاعته في أمته لدخول الجنة، هذا عليه إشكال هذا. هل شفاعته لأمته فحسب في دخول الجنة أم في كافة الناس؟ حديث أبي سعيد، حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة في صحيح مسلم، شفاعته في كافة أهل الجنة ليس في أمته فحسب، في كافة أهل الجنة، لأن أهل الجنة يقفون أمام بابها ويستقرئون الأنبياء بدءا بآدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع في الكل في دخول الجنة. هذه الثانية. الثالثة اسمك راشد، وين كنت؟ أيه ولكن كنت متغيبا لمدة دورتين صحيح ولا ظروف؟ ما هي فيروس؟ لا فيروس، عافانا الله وإياك. نعم تفضل. شفاعته في من استحق النار فيشفع لهم بأن يدخل النار. أحسنت، شفاعة له صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، استحق دخول النار فلا يدخلها، فيدخلها. أحسنت، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويشفع أيضا في من دخلها أن يخرج منها. يا راشد، بعض أهل العلم ضبط هذه العبارة وقال الأولى أن يقال شفاعته في من دخلها بأن يعجل خروجه منها، فهمت؟ التعجيل، ونص على مسألة إيش؟ التعجيل، فهو يشفع في قوم دخلوا النار حتى يعجل خروجهم منها، هذا ضابط لا بأس به أيضا. الخامسة اسم الأخ. طيب عندك وجع بظهرك؟ نعم. الوجع بالميكروفون، شوف لنا يا عبد الرؤوف. وين كنت؟ وين مساكنين؟ ها؟ تمحيص هذا، تمحيص. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيها. استوت حسناتهم وسيئاتهم فيها. فيشفع فيهم في دخول الجنة. الجنة. تمام. السادسة فراس. في عمها أبي طالب في الخروج من النار. في توقع في الخروج من النار. شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. هذا كذلك تحته أيضا ملاحظة لاحظها بعض أهل العلم. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى الشفاعة في عمه؟ أم أن ذلك كان بقضاء وقدر سابق؟ وكل شيء بقضاء وقدر، لكن وقع ذلك بتقدير من الله لبيان فضله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا عليه بحث. وإن كان العباس عمه سأل هل نفعت عمك الشيخ الضال بشيء؟ قال نعم، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل منها. هذا رواه مسلم. ولكن هل هذا فيه دليل صريح على أنه سأل الله تعالى هذا الأمر؟ هذا هو محل البحث. بعض أهل العلم لم يسلم لهذه المسألة، وقال إن شفاعته أي لمكانة النبي عند ربه، ولأن أبا طالب كان يحوطه ويمنعه فخفف عنه العذاب، فلا يلزم من ذلك ثبوت الشفاعة أي التوسط إلى الله عز وجل والتوجه إليه بتخفيف العذاب عن عمه. أنا أذكر لك القولين، أنت يعني في قراءتك إذا قرأت حتى لا تقول تستنكر وتقول إيش هذا، خلاص. طيب، في شفاعة له عليه الصلاة والسلام في رفعة درجات أهل الجنة فيها، هذه ما ذكرناها. محمد يقول ما ذكرناها في المناقشة، لكن في البحث، البحث ذكرناها في البحث. هذه أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج كذلك، هذه من الشفاعات التي أنكرت وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجات أهل الجنة فيها، يعني أن أقواما يدخلون الجنة فيشفع فيهم في رفعة درجاتهم فيها، لأن مذهب المعتزلة قائم على إيش؟ على العقل، وأن الثواب والعقاب قاعدته المعاوضة، المعاوضة كالبيع والشراء أو الأخذ والعطاء، من لم يأتي بالشيء لا يستحقه، فهمت؟ فلذلك أنكروا هذه الشفاعة ولا عبرة بإنكارهم. الشفاعة أنكرها الخوارج كما تقدم، لا يثبتونها، ينكرون أحاديث الشفاعة لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، سواء كانوا من الخوارج أم من المعتزلة، ولهم شبهة في هذا، وأنا أحرص على ذكر هذه الشبهة أو أدلة القوم حتى إذا ما حصلت لك مناظرة تعرف كيف ترد على أهل الباطل، لأن إبطال الباطل من قبل قائل الحق لا ينبغي أن يقتصر على أن يقول أنت مخطئ أنت غلط ولا يصح هذا، لا، بين له وجه بطلان قوله، بين له وجه بطلان قوله. قالوا إن القرآن يدل بما استدللتم به على ثبوت الشفاعة بأنها لا تثبت. أين؟ قالوا إن الله يقول وكم من ملك في لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قالوا هذا دليل ليس لنا أهل السنة بل هو علينا، ووجه كونه ليس فيه دليل عندهم قوله سبحانه من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وصاحب الكبيرة لم يرضى الله عنه، إذن لا تثبت الشفاعة، لا تثبت. لو رضي الله عنه لا أدخله الجنة، لأن إثبات الرضا عن الشخص يقطع به دخوله الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فلا يثبت وصف الرضا أو فعل الرضا من الله عز وجل للمرضي عنه إلا لمن أدخله جنته، أما من أدخله ناره فلا. شبهة ولا شبهة؟ لكن يرد عليهم بأن نقول أولا إن الكل من عند الله، كل النصوص هذه من الآيات والأحاديث كلها من عند الله تعالى، والذي أثبت الشفاعة هو الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة ثبوتا متواترا، هذا واحد. أما استدلالكم بالآية فليس استدلالا بل هو من سوء الفهم، من سوء الفهم. فصحيح أن صاحب الكبيرة أدخله الله تعالى النار، لكن هل كونه أدخله النار ينتفي بذلك رضوانه مطلقا عنه؟ لا، دخوله النار لا يكون فيه دليل على انتفاء رضوان الله عنه مطلقا، فهو لم يرضى عنه فيما ارتكب من الكبائر، لكنه رضي عنه فيما ارتكب من الحسنات، وله حسنة أرجح من تلك الكبائر وهي لا إله إلا الله، وهي التوحيد، وهي التوحيد. إذن من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نقول نعم رضوانه عليه بتوحيده، والنصوص أي الأحاديث تؤيد هذا المعنى، وهو أمره صلى الله أو أمر الله تعالى للملائكة والنبيين والأولياء الصالحين أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان. فهمت؟ هذا هو الجواب عن هؤلاء. طيب، أما عن بحث إثبات الجنة والنار، أي شروط الشفاعة؟ أحسنت، ما هي شروط الشفاعة؟ إذن الله فيها، دليل إلا بإذنه، وهذا يدل على ماذا؟ على عظمة الله وكمال سلطانه. ثاني، نعم ريان، رضاه تعالى عن الشافعي. ثالث، فراس، رضا الله تعالى عن المشفوع له أو فيه فقط. هذه ثلاثة شروط، ما دليل ذلك؟ ما هو الدليل على هذا؟ حمزة، الدليل على هذه الشروط الثلاثة قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الأول، لمن يشاء، الثاني، ويرضى، الثالث. أحسنت، إذن الشروط الثلاثة في آية واحدة، تمام. هذا الذي بحثنا فيه، قلنا احنا الشرط الثالث هو رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. إذا كان هو يشترط رضاه عن المشفوع فما وجه الشفاعة من أصلها؟ فائدة الشفاعة، إذا كان لو قال قائل ما هي فائدة الشفاعة إذن إذا كان لابد من اشتراط رضوانه عن المشفوع فيه؟ جميل هذا السؤال، وين رأي؟ يلا، ما هو الجواب؟ يلا حاول. ممكن أن يكون في ذلك رفعة لشأن الشافع. أحسنت، هذا من بيان رفعة وبيان مكانة الشافع عند الله وعند عباده، فهمت؟ كل هذا ليظهر فضله، ليظهر فضله وفضل عمله كذلك. فالمؤمنون الصالحون يشفعون في إخوانهم، فهذا يظهر به فضل الإيمان والعمل الصالح، يظهر به فضل الإيمان والعمل الصالح، خلي بالك. كذلك بيان فضل الله وواسع رحمته، وأنه عز وجل يخلق من الأسباب ما تجلب به المنافع أو بها المنافع وتدفع بها المضار، أو تخفف بها المضار. واضح؟ نعم. ما الفرق بين رضي الله عنه ورضي الله له قولا؟ رضي الله له قولا في سورة الطه لمن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ما الفرق ما بين رضي الله عنه هل المقصود به الأعمال، وفي سورة الطه هل المقصود به القول؟ رضي له قولا أي رضي قوله أو رضي قوله، ومن الأقوال لا إله إلا الله، فهي أعلى أو أفضل الكلام كما سيأتي. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، ما ناقشنا في هذا. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، صحيح؟ طيب ما هو الدليل؟ أدلة لا بد من حفظها. ما هو الدليل؟ اسم الأخ فرج. نعم. وعدت للمتقين. أحسنت، وعدت للمتقين. نعم هذا دليل على أن الجنة معدة. وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. تمام، هذا من القرآن. من السنة ما هو الدليل من السنة على أن الجنة مخلوقة معدة مهيئة؟ حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف فأطال فيها، فلما سألهم الصحابة عن ذلك قال إني أريد الجنة. إني أريد الجنة، أحسنت. ليلة الإسراء كذلك، نعم. أريها صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأريها في منامه كذلك، ها؟ أريد الجنة لما قال أريد الجنة، ثم أخبر أنه رأى قصرا بها، ها؟ وأن به جارية، فلما سأل عنه قيل إنه لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وحديث لما يدخل المؤمن القبر فيمد له البراء طويل، أحسنت، حديث البراء، فيأتيه من روحها، ها؟ طيبها وروحها، يفتح له باب إلى الجنة، أحسنت. طيب جعلها أعدها دار خلود لأوليائه، هذه نريد بيان المعنى تحتها. اسمك عنا جدد ما شاء الله، الاسم اللقب ورقم بطاقة التعريف. الاسم تقي الدين الأفريقي، أفريقي لقب خاص يعني، ليس لقب العائلة، تنيته بنفسي. خلينا نشوف نبحث المسألة. خلينا نبحث المسألة هذه. أولا اسمك تقي الدين؟ نعم. هذا اسم رسمي؟ غير رسمي، مسجل في البلدية. سمعوا لي أبي. ممتاز، إن شاء الله تكون اسما على مسمى إن شاء الله. وشيخ الإسلام تيمية اسمه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. الأفريقي هذه نريد بيان. أفريقية تونس يعني، كانت تسمى قديما بأفريقية، وأنا تونسي. يعني أنت تكنيت بهذا؟ نعم. وأنتم كلكم أفارقة. إن شاء الله سنناقش هذا إن شاء الله في. بس هذه قد تثير إشكالا، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. البغدادي، هل نسبة إلى بغداد؟ لا. على كل حال يعني ذكر اسم أبيك، نعم، يقدم على الكنية، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تسمى اسم أبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. حاصل، سنناقشه إن شاء الله في حلقة، سنناقش هذا إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا. نناقش هذا في الحلقة القادمة. طيب يا أفريقيا، بالنسبة للجنة والنار، أو الجنة أعدها الله تعالى لأوليائه، فتعريف الولي كما عرفه الله تعالى في القرآن كما في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي. الولي وكل مؤمن تقي. ومن التعاريف الجامعة والمستقات كذلك من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، فأعدها دار خلود لأوليائه، يعني المؤمنون جميعا أولياء لله. لا لا لا لا لا غش. اسمك فاروق؟ شنو فاروق؟ بقديدة من قلعة صغيرة. فاروق بقديدة من قلعة صغرى. انت قلت يعني ان اولياء كلهم المؤمنون هم كل اولياء، معناها المؤمنون جميعا اولياء لله. المتقون اولياء المتقون هم الاولياء. هل كل المؤمنين اولياء لله؟ كيف لا؟ راشد، اذن كل المؤمنين اولياء لله ام لا؟ نعم كل المؤمنين اولياء لله، لكنهم يتفاوتون في هذه الولايه بحسب ايمانهم وتقواهم. فانت لان في التعريف كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فكل مؤمن له قدر من الولايه بحسب ايمانه وتقواه، بحسب ما حقق من الإيمان والتقوى. فهناك ولاية عامة وولاية خاصة، وهذه الخاصة أيضا يتفاوت فيها الناس، واضح؟ ومقام النبوة ليس فوقه مقام بشري. وأما الذين قالوا إن مقام الولاية فوق مقام النبوة فهذا قول باطل، وهو قول الشيعة الإمامية وغيرهم والمتصوف. طيب، دار خلود لأوليائه، دار خلود يعني أنهم يخلدون فيها ولا يخرجون ولا يموتون. دليل ريان إذن القرآن أولا خالدين فيها أبدا، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صرحت بأنهم يخلدون فيها دون أن يخرجوا ودون أن يموتوا. دار خلود لأوليائه. إذا قيل لك عرف لنا الجنة، أريد تعريف رائد، قد لا تسأل عن التسمية في التسمية لكن في المناقشة يا رائد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تعرف الجنة؟ أين؟ الجنة أعد الله لعباده المؤمنين الصالحين جزاء لأعمالهم. أسامة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجنة اصطلاحا هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين المسلمين، ولذلك لا يقتصر في التعريف على القول بأن الجنة هي البستان الذي تتشابك أغصانه، لأن ذلك التعريف فيه قصور. أحسنت. طيب، قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. محمد علي، يلا حدثنا عن هذا المسألة المهمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إثبات لنظر المؤمنين في الجنة لله، لوجه الله تعالى. وهناك أدلة منها ما هو من القرآن ومن السنة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. فقد قال الله في سورة نسيت السورة سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الشافعي: أبدأ بالأدلة التي صرحت. يبدأ بالأدلة الصريحة. ليس يوجد في القرآن إلا ما في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية هذه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي رؤية الله. أحسنت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله في الجنة. طيب دليل آخر من القرآن. صريح. يعني يمكن يكون قريب من الصريح. يعني الآية هذه قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب وجه الدلالة؟ الشافعي قال هذه يعني دليل على أن المؤمنون يرون الله. أن المؤمنين يرون الله. كيف استدل؟ هذه الآية لها منطوق ومفهوم. ما سمعت؟ الآية لها منطوق ومفهوم. طيب مفهومها؟ مفهومها أن بما أن الكفار لا يرون الله وبالتالي فيثبت هذا في حق نعم أهل الإيمان. أهل الإيمان. إيش تقولون؟ ما الأدلة أيضا حمزة؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي قوله؟ أحسنت. طيب من السنة؟ من السنة؟ بسم الله. نعم. بشير زمنتر من سوس. نعم. يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. فيقول أفلا أعطيكم خيرا من ذلك؟ فيكشف الحجاب وحجابه النور، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه الكريم. أحسنت. هذا حديث صهيب الرومي الذي خرجه مسلم. تمام. إذن الأدلة متواترة على ثبوت رؤية المؤمنين للجنة، وقد أنكر ذلك من؟ من أنكر رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة؟ المعتزلة والخوارج بما في أيوة الإباضية شيء خوارج ترى الإباضية خوارج. الثالث أنا ألزمك، هل الأشاعرة أنكروا ذلك؟ جمهورهم لم ينكروا، جمهورهم لم ينكروا. طيب استدلال أهل البدع ما هو في هذه المسألة؟ ما هو استدلال أهل البدع في إنكارهم رؤية الله في الجنة؟ اسمك؟ من أين؟ أستاذة؟ تفضل. قول الله عز وجل تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استدلوا بهذه الآية. قالوا يعني لا ينظرون إلى الله عز وجل ما دام في الدنيا أيضا لا ينظر إلى الله في. طيب عندهم دليل آخر؟ عندهم دليل آخر أم لا؟ يلا القرآن بزار. قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب فكيف نجيب عن هذه الآيات وكيف نرد على من استدل بها؟ كيف نرد؟ أصبر. أيمن. أولا نبدأ بالآية الأولى آية الأنعام. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار. أنا ما أتذكر يعني قل لا تدركه لن قلنا محمد وهو يدرك الأبصار هذا نفي للخاص ولا يستوجب نفي العام. فالإدراك أو الرؤية أعم من الرؤية أعم من الإدراك، كأن يقول الرجل لم أشبع فهذا لا يعني أنه لم يأكل، فقد تمام. يأكل ولا يشبع. بل إن كثيرا من أهل السنة ومنهم الإمام ابن القيم استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية، استدلوا بها على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل. لا تدركه الأبصار فإن نفي الإدراك هنا يدل على أن ثمة رؤية ينظرون ولكنهم لا يدركون. فهمت؟ كذلك شيخ الشمس مخلوق من مخلوقات الله تعالى ونحن نراها ولا ندركها، فما ذلك به هو سبحانه. نعم. طيب، بعضهم استدل بآية الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. نريد جوابا. محمد علي. في قوله سبحانه لن تراني، هذه لن أداة نفي ولكن لا تفيد النفي المؤبد، ذلك من وجوه، لأن الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا، هذا مقصود على الكفار أنهم لا يتمنوا الموت، ولكن لما كانوا في النار يوم القيامة قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي أنهم تمنوا الموت، فلن هذه لا تفيد النفي المؤبد. ومن هذا قول ابن مالك من قال أن ومن قال أن النفي بلا المؤبد ومر النفي بلا المؤبد فقوله هردد وسباه فاعضد ومر النفي بلا المؤبد فقوله هردد وسواه فقوله فقوله هردد وسواه فاعضد وما سواه فاعضد وما سواه فاعضد. طيب، إذن لا تفيد النفي القطعي المؤبد. ها، فيه رد آخر، يلا جهاد. يحتج المعتزلة أن رؤية ننسب الإنسان يستطيع رؤية الله كأنه نعته مثلا بأن يتخذ ولدا، يعني جعلوا هذا في نفس المرتبة وقبحوا الإيمان برؤية الله، ولهذا فنحن نحتج عليهم بقول سيدنا موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فبما أن موسى طلب الرؤية فهذا يعني أنها ممكنة وليست مستنكرة. هذا أتيت به من كيسك ولا كيف؟ يلا ريح. رددنا عليهم أيضا في قولنا أن الرؤية هذه خاصة بالدنيا، أن لن نرى الله في الدنيا ولكن سنرى إن شاء الله. نعم. طيب، استدلوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ليس فيها دليل. ناظرة يعني منتظرة مرتقبة. ما هو الجواب؟ نقول هذا خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. طيب، الجنة التي خلقها الله وأعدها لأوليائه المؤمنين، هل هي التي أهبط منها آدم أم ماذا؟ محمد. قلنا بأن هذه المسألة فيها خلاف، والراجح والله أعلم أنها هي نفس الجنة. هي فيها خلاف هذه المسألة بين أهل السنة، والصواب الذي عليه الجمهور أنها هي نفس الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام. طيب، وهذا قلنا الذي مال إليه ابن القيم. طيب، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به والحد. ناقشنا مسألة خليفته. يلا قلنا بأن خليفته ليس المقصود بأن آدم هو خليفة الله في الأرض، ولكن المقصود بأن ذرية آدم عليه السلام هم يخلفون بعضهم بعضا. طيب، خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، النار كذلك مخلوقة، ما هو الدليل؟ يلا. لا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طيب دليل آخر. إن أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. أحسنت. دليل آخر. إن الله لعن. لا ما في أحدث إن سورة الله تحريم فيها. نعم. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تمام. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. من السنة نفس ما استدللتم به آنفا حديث صلاة الكسوف، كذلك حديث البراء ابن عازب وفتنة القبر وعذابه ونعيمه، الإسراء كذلك، كل هذا مما يستدل به على إثبات النار وأنها مهيئة. الذي أنكر ذلك الآن من؟ طيب بش استدلوا؟ الأذان. إذن خلقوه ما يكون يوم القيامة وليس الآن، والصواب خلافه، لأنهم حكموا العقل أيضا في هذه المسألة، والنصوص صرحت بأن الجنة والنار كلاهما مخلوق ومهيئ ومعد. الأذان أعطونا ترتيبكم في الصلاة، يعني تصلون في أول وقت؟ تصلون في أول وقت؟ والبرنامج كيف متى توقف الدرس الأول؟ أعطونا البرنامج فاتلي ما موجود. يعني الآن نتوقف. نواصل إلى الساعة الواحدة وبعد الظهر يستريحون، بعد يرجعون متى؟ نص ساعة استراحة. طيب بالنسبة للتوقيت على الساعة 11، طيب هذا أيسر للإخوة. كيف بعد الصبح؟ نشوف إن شاء الله نرى.